بسم الله الرحمن يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وهو العزيز الحكيم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وما يستوي البحران هذا حلب فرات سائغ شراب يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر والله هو الغني. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أروني ماذا خلقوا من ولكن Bugs.